كذلك مثلا نحن نحتج على بعض الزهاد بل وعلى بعض العلماء من الذين يذهبون الى ان السنة ان يحلق الانسان شاربه ويأتي عن لحيته. فاهمين ذلك من قول عليه السلام حف الشارب وأعف اللحى. فهم الحف للشارب كله. لكن نحن نقول يجب أن نجمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة ونستلخص من مجموعة النصوص الحق الذي تدل عليه هذه النصوص. فأولا أقوال الرسول يفسر بعضها بعضا، ثانيا فعل الرسول يفسر قوله. فحينما قال حف الشارب من الناحية العربية فعلا يمكن أن يفهم يعني استأصلوه حقوه تماما كما نرى بعض المشايخ الصوفية لحية كاملة جليلة وشارب جلط بالمرة ما في أي شيء. ليه؟ هيك قال الرسول أحفو الشارب. لكن لما رجعنا لحديثه الآخر وهنا الشاهد ليس منا من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه ما قال من لم يأخذ شاربه مثل ما بيعملوا هؤلاء الصوفية ومتابعون، قال من لم يأخذ من شاربه أي من لم يأخذ بعض شاربه فليس منا. إذن ليس من السنة القولية أن يستأصل الإنسان شأس شاربه من أوله إلى آخره، لأن السنة تفسر بعضها بعضا ثم تأتي السنة العملية وفعل كبار الصحابة كما يقول اليوم في تبع النقاط على الحروف. ففي سنن داود ومسلم الإمام أحمد وغيرهما من كتب السنة بالسند الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه أي طال، فأمر عليه السلام بأن يمتى له بسواك ومقراض ويضع السواك تحت ما طاب من الشارب ووضع الموسى المقراض فوق الشارب الذي انحصر بين السواك وبين الموسى. إذن المقصود بالإحفاء هو ما طال على الشفاء وليس المقصود هو الاستئصال الكلية. وعلى هذا نفهم لماذا كان عمر الخطاب يوفر شاربه ويطيل سباليه حتى كان إذا غضب نفخ وفتل شاربه. إذا لو كان هو صوفيا مشرب في هذه القضية لاستراح من الشارب كله لأن أزاحها من أصلها. إذا كلمة من تفيد التبويض حتى بالنسبة لمن لم يقرأ علم الصرف والنحو واللغة ونحو ذلك، لأن نصوص الكتاب تنير الأبصار الذين يرمون بدراسة الكتاب والسنة دراسة تفقه وتفهم.